فتاة تبلغ من العمر 24 سنة. قل لي يا عم الشيخ، أنا بقالي سنة ونص كل ليلتين أو ثلاثة بكتيره أرى رسول الله في المنام. قل لي يا عم الشيخ، أنا بقالي سنة ونص كل ليلتين أو ثلاثة بكتيره أرى رسول الله في المنام. بنتي بعتت رسالة، لأول مرة في حياتي أكلم هذه البنت. الشيخ محمد عندي مشكلة كبيرة وبالله عليك تسمعني. قلت لها يعني أستسمع حضرتك بس أصلي الظهر وبعدين يعني إن شاء الله أكلم حضرتك. قالت عندي مصيبة يا عم الشيخ. قلت لها كل مصيبة تهون ببركة الصلاة على الرسول. تخيل ترد عليها تقول لي إيه؟ تقول لي ما هي دي المصيبة يا عم الشيخ. قلت لها طب نصلي إن شاء الله وبعدين نسمع. المهم انتهيت من الصلاة، يا دوبك خرجت من المسجد لقيت البنت بترن. يا عم الشيخ مصيبة. قلت لها خير بس إن شاء الله. اسمع اسمع، قل لي يا عم الشيخ، أنا بقالي سنة ونص كل ليلتين أو ثلاثة بكتيره أرى رسول الله في المنام. تخيل كده وتقول لي مفيش مرة شفت فيها النبي إلا وحدثني وحدثته رسول الله، إلا كده وقعد والنبي جالس أمامي وقعد بتكلم مع مين يا جماعة؟ مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تلها وبعدين قالت المصيبة يا عم الشيخ أن أنا بكلمك النهاردة بقالي 10 أيام، بقالي 10 ليالي ما شفتش النبي محمد. أنا جسمي يعني بدأ يقشعر وقلبي كده زي ما يكون حضرتك ماسك سكينة كده وبتقطع فيه، ومش مصدق اللي البنتي بتقوله. عندها كم سنة يا جماعة؟ 24 سنة. اللي في سنها يعني مش عاوز أقولك إلا من رحمة ربي تبارك وتعالى عايشين حياتهم إزاي. 25 ساعة، مش 24 ساعة على التليفون. ممكن يعني أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية أجمعين كل وأمين. البنت مالها يا جماعة؟ بقالها سنة ونص بتشوف النبي كل ليلتين أو ثلاثة في المنام، والمصيبة اللي عندها يا جماعة بتقول أنا بقالي 10 ليالي ما شفتش النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلت لها يعني أنت بتعملي إيه علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك برؤية النبي كل ليلتين أو 3 ليالي ومش مرة واثنين وثلاثة وانتهى الموضوع يا جماعة؟ لا، سنة ونص. يعني شافت النبي كم مرة في السنة ونص دول؟ أسأل الله أن يرزقنا رؤية النبي في المنام أجمعين كل وأمين. أنت حضرتك بتعملي إيه؟ اسمع بقى السر بقى اللي نعمله أنا وإنت علشان ربنا يرزقنا رؤية النبي في المنام. قالت يا شيخ مش بيعد علي ليلة إلا وأصلي لله صلاة القيام. أول سر كده، صلاة القيام دي لازم أصليها. خلي بالك لو هصلي ركعتين بس وبعدين وأنا ساجدة يا عم الشيخ بدعي ربنا إن ربنا يرزقني رؤية النبي في المنام. اللي عاوز يشوف سيدنا النبي محمد، ما اللي هيشوف النبي في المنام يا جماعة يبقى هيشوف النبي في الآخرة. تقول كل ليلة أصلي ركعتين قيام ليل وأنا ساجدة أدعي ربنا وأقول له يا رب ارزقني رؤية النبي في المنام. والسر الثاني، لسانها لا يمل ولا يكل من الصلاة على رسول الله محمد. يبقى بالفلاح كده واختم، التلات أربع ساعات اللي انت بتقعدهم على المصاطب وتجيب في سيرة فلان وسيرة علان، يا أخي ربع ساعة بس كده وعيش بقلبك، ويا بخت القلب اللي يدوق حلاوة الصلاة على النبي محمد. الوقفة اللي احنا بنقفها على النواصي علشان نتريق على فلان ونعاير فلان ونعاكس مرات فلان. ربع ساعة منهم صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القعدة اللي بنقعدها على القهاوي من بعد صلاة العشاء لحد قرآن الفجر. طب وبعدين يا عم حتى روح صلي الفجر، ما انت من العشاء بره. إيه النوم بقى عم الشيخ علشان الحق شغلي بقى، والشيطان يضحك عليه حتى ولا يروح يصلي الفجر. انت فين من بركة الصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟